تعد بهدايا الرحمن قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مبذل أقليل عندك أن توصف بالإيمان، أجب عنك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أحبابنا في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم جميعا ورحمته وبركاته. ما زلنا نعيش مع هذه اللحظات النبية الطرية الخفيفة الجميلة مع آيات من كتاب الله عز وجل تحت عنوان نداء الإيمان، ومع أستاذينا الجليلين الكريمين الجليلين الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي والأستاذ الدكتور العربي كساط. مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد برأس الإمام، فأهلا بكم وسهلا. اليوم احنا عندنا آية عجيبة، هذه الآية نداء إلى كل مؤمن في إطار قضية الصداقة والمقربين إلى الإنسان، سواء كان وزيرا أو غفيرا، كبيرا أم صغيرا، رجلا أو امرأة. اسمعوا معي هذه الآية بقلوبكم، بعقل يتدبر وقلب يتأثر ونفس تتغير. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أستاذنا الكريم الدكتور العربي، هذه الآية عجيبة في كلمة البطانة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دينكم. هناك فرق بين التعامل مع عموم الناس، فالإسلام لا يقطع العلاقات مع كل من حولنا لأننا رحمة للعالمين، يجب أن نصل إلى الناس جميعا. لكن عندما تصل إلى درجة البطانة هذه مسألة أخرى، فما هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة البطانة تقابلها كلمة الظهار. نعم. البطانة في الأصل تعني الثوب الذي يلي الجسم، تسمى الشعار. والظهار تسمى الدخان، ما يتدفر به الإنسان. ومثل ما تفضلت، أولا الإنسان مسؤول عمن يصاحب. نعم. وديننا كتاب ربنا هو الوثيقة السماوية الأولى التي وسعت آفاق المسلمين وجعلتهم ينطلقون من المشترك الإنساني، ولكن هذا المشترك الإنساني ينبغي أن لا يحجبنا عن التنوع. مثلا يركب أحدنا وسيلة نقل في مدينة من المدن الضخمة، مثلا باريس أو لندن أو ما إلى ذلك، يركب قطار الأنفاق. قطار الأنفاق عنده بداية محطة أولى وعنده آخر محطة، يركبه في الصباح الآلاف. وأنا أتأمل أين هؤلاء الذين كانوا يقاسمون لهذه العربة؟ نزل في المحطة الرقم كذا، المحطة كذا. لما أنا لا أنزل؟ لأنني حددت منطلقي وحددت النقطة التي أريد أن أصل إليها. فتعامل معه تعامل لا يمس إلا سطح الأشياء. وإذن والتعامل الذي يمس سطح الأشياء ينبغي أن ينبني على الاحترام وعلى عدم تجاوز الحيز المكاني والفضاء الاجتماعي الذي أحسنه. أما إذا جاءت القضية، إذا تعلقت القضية بقضية الوجهة وقضية الخصوصيات، فإنني لا أفتح آفاق تصوراتي وآفاق تطلعاتي إلى هذا الذي لا يربطني به إلا مظاهر الأشياء. لا تتخذوا بطانة من دونكم. لا، وهذه الآية نزلت والمسلمون كانوا في شدة، لأن المسلم لا ينزوي، المسلم يخالط الناس كلهم برهم وفاجرهم، ويعامل هذا بما هو أهل له ويعامل ذلك بما هو أهل له. فالمسلمون نموا إيمانهم من خلال الممارسة لا من خلال الأحلام. لا تتخذوا بطانة من دونكم. حدث هذا بعدما أسلم بعض المسلمين وبقيت بعض الروابط الاجتماعية تربطهم بمن بقي على فكرته الأولى. فجاء الإسلام ليبين لنا خطوط الالتقاء، نقاط التماس ونقاط المفاصلة، المفاصلة الشعورية والمفاصلة الفكرية التي تؤتي ثمارها على المستوى الاجتماعي. شكرا والله دكتور، جزاك الله كل خير. أستاذنا الكريم، مرات نسمع بعض إخواننا وخطبائنا والشيوخنا يقولوا لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، إذا لا تتعامل إلا مع الأتقياء، ويربطها بقضية الولاء والبراء، ويذهب مذهبا بعيدا إنك تغلق جميع العلاقات إلا مع الصاحب المؤمن. ومرات الإنسان ينفتح ويخلي جوه دائرة الخصوصية كما ذكر الدكتور عربي ناس من غير المؤمنين. ما هو حد الاعتدال في هذه المسألة؟ يعني أنا أفكر دائما في صديق عام قال له صاحبه ويحاوله، واحد مسلم واحد غير مسلم، يا صاحبه يسجن واحد مسلم غير مسلم، وفي صديق حميم، ده بقى اللي هو لا تصاحب. يعني ما هو حد الاعتدال في هذه المسألة؟ بصراحة القرآن عجيب. نعم. يذكر لنا عزه الله أن كلبا صاحب الأتقياء فذكر، ده أربع مرات في آيتين ثلاثة كما ذكر عليه. نعم بالضبط كده، كلب يذكر ويعني يصاحب أهل الله إذا جاز التعبير. وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم يصاحب السفلة من القوم، أبو لهب وأبو جهل، فيأتي النبي ليثنيه عن فكرته القديمة، ليدخله في لحظات المفارقة عن هذه الحياة أن يدخل في الإسلام، وأبو لهب وأبو جهل كلاهما يقول بل على دين عبد المطلب ويموت على دين عبد المطلب. فإذا هنا الصاحب ساحب. خلي بالنا كويس قوي مع كلمة الصاحب ساحب، احنا بتطلع عندنا حكم كده قوية جدا. انا حابب اخواننا المستمعين والمستمعات يكونوا ايه عندهم ذكاء كده، يلقط ايه هذه العبارات القوية اللي بتطلع الهامة من الله سبحانه وتعالى. خضر السلام. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى عمر يلاحي ابا بكر فارتفع صوت عمر وكان الصوت جهوري، صح، التزم الرسول صلى الله عليه وسلم ابا بكر احتضن وقد هل تركتم لي صاحبي، هنا في خصوصية. قال عمر فما لاحيت أبا بكر بعدها إلى أن مات. سبحان الله العظيم. حرطان. فقضية الميزان الذي يزن الإنسان به علاقته بالآخر أيا كان. يأتي في الوالدين وصاحبهما في الدنيا معروف. يأتي في الزوجات وعاشرهن بالمعروف. يأتي في الجار، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يأتي في إنما المؤمنون إخوة، وبعدين يأتي في النداء العام يا أيها الناس. نعم. إذا يعني يرينا الإسلام أنني لا يجب أن أظلم الآخر بدينه، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وقال لي ديني إن دعوة المظلوم مستجابة حتى وإن كانت من كافر. أليس من ظلم هذا الإنسان أن أتركه على الجوال؟ هذا أكبر ظلم. نعم. وهذا يعني أكبر ظلم، يعني إن الشرك لظلم عظيم، وهذا أكبر ظلم لنفسي ولديني ولهذا الإنسان الذي يشاركني. نعم. الأرض. لكن من فائدة أن أهجوه طوال حياته بأنه كافر؟ والله نهانا أن نسب هؤلاء فيسب الله عدوا بغير علم. نعم. إنك من الواجب أن ألا أظلمه بأن أبين له يعني من ذاق عرف أنا تذوقت طعم الإيمان طعم الإسلام، لماذا لا أعطيه قطعة من هذه الوجبة ومن هذه المائدة المفتوحة التي يعني إذا تاب وآب هو أفضل عند الله مني، لأنه بدأ صفحة جديدة، بدأ على الزيرو يعني على الصفر، يعني مش مكتوب له وجبة، بالعكس يبدل الله السيئات الحسنات. طيب احنا في رمضان والناس يعني العلاقة تسمعنا بالليل، فنظل على مائدة عشان نسمع ونأكل من هذه الوجبة السهية مع أستاذنا الدكتور عمر، مع فاصل إن شاء الله سريع ثم نعود، ابقوا معنا. فعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، نعود دائما إلى هذا الخير المدرار من الله تبارك وتعالى الذي أفاض به علينا، وكنا مع هذه المائدة الإيمانية مع أستاذنا الدكتور عمر عبد الكافي، فليتفضل مذكورك. المائدة ملأة بالخيرات كلها من ألفها إلى يائها، فإن جئت إلى أي زاوية منها نهلت منها وأخذت وشبعت شعوريا وقلبيا وعقليا. ففي مسألة الصداقة ومسألة الأخوة فيه كما قلت دكتور صلاح ان فيه صداقة عامة زمالة عمل، واحد ليس على الخط ولكن يعني من مدة لمدة اراعيه ولا اقطع الخيط من اجل ان اصله الله يرضى عليك لدعوة الله تبارك وتعالى. هذا امر. الامر الثاني، ان رأيت عاطيا فيجب ان انظر اليه نظرة الطبيب الى المريض، وان اعطيته الدواء يجب ان اعطيه الدواء برفق. يعني اخواننا اللي بيقولك كل ما تشوف واحده يعني متبرجه العنهن فانهن ملعونات، يقعد حاطط رجل عليه يقول لك انا قضيت واجبي شغال في اللعن وبس. هو اولا يجب ان ادعو لها بالخير. نعم. وبعدين هدايتها خير لنا من ضلالها. بالضبط. يعني لما تهتدي ربما فيها قوه فاعله، يعني سبحان الله، خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام. نعم. فهذا امر. الامر الثاني، ان راينا مترددا في تعامله مع الله يجب ان نطمئنه وأن نعطيه الجرعة التي نقول له إذا تاجرت مع الله لن تعثر. نعم. أستاذنا الكريم ابن خلدون يقول الإنسان بدني بطبعه، أستاذ علم الاجتماع، ففي إطار هذه الدوائر مع هذه الآية الكريمة، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. يعني يجي صديق يلخبط حياة الواحد ويخلي حياة الإنسان كلها فرص، كما قال سبحانه في سورة الكهف، يعني ودوا ما عنتم وبعدين قبلت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. احنا امام نظر عاليه جدا. فرضت هذا الكلام بعلم الاجتماع كاستاذ في جامعه السربون، يعني تعتبر من ادق ويعني ارقى علماء الاجتماع في المجتمع الغربي. احنا عايزين يعني هذه الوجبه الدسمه التي تقدمها لنا دائما عشان المائده تكتب ان شاء الله. ولا لابد من ازاله بعض الأوهام. نعم. يعني قد يفهم البعض أن المسلم يقيم بينه وبين غيره سورا من حديد. لا، بالعكس. أولا أؤكد بأن المسلم مثل الشمس تشرق على كل حي ولا تحرم من ضوئها إلا الذين يحرمون أنفسهم من هذا الضوء. هذا المسلم. نعم. الشمس عندما تشرق تشرق على البر والفاجر والعاصي والمطيع، لا يحرم من جمال طلوع الشمس وفوائدها إلا الذي يلتف بلفتات الجهل والتعصب والرجعية. نعم. هذا قضية البطانة، أنت قد تدعو أقرب الناس إليك إلى بيتك فتفتح لهم باب الصالون البهو، هل يعقل أن تدعو ولو الناس أقرب إليك أن يجلسوا في الغرفة الخاصة في براحتك ونومك؟ في حدود. نتعامل في الفضاء الاجتماعي تعامل إنساني راقي مثقف. هذا إنما المشكلة الملابسات التي تشير إليها هذه الآية ملابسات كان فيها الذين يحيطون بالمجتمع الإسلامي مثل كالناس القمامة فقدت أنوفهم الإحساس بالعطر ولم تعد تستطيع إلا أن تشم الروائح القذرة المقذرة. خلق الخبثان. هذا لا لا لا. فيا أخي أنا لست مسؤولا عن إنسان لا تشتغل حاسة الشم عنده إلا في المزابل والقذرات أعزكم الله. فهذا لا. ده اللي خلى ناس كثيرة جدا تتخذ من البطانة المستشارين والمقربين واللي بيقولهم رأيهم ناس غير مسلمين مع إن الإعلام قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. بس العجيبة أستاذنا أنت أستاذ العلوم الفكرية يعني قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون افهموا ما هي هذه الآيات. أولا أعجبتني كلمة لما ذكرت كلمة الاستشارة والمستشارين. أنا أظلم شخصا لا يعتقد اعتقادي ولا يتجه وجهتي أظلمه عندما أستشيره في خصوصياتي أظلمه وأكذب عليه وأظلم نفسي وأكذب عليه. لماذا؟ أنافقه عندما أقول له أنا اتجاهي كذا تعالى انصحني. يا أخي ليش هذا لا لا لا لا لا. ما العلاقة بين الذبابة والنحلة؟ الذبابة لا تحل لها الخياط إلا حول الأماكن القذرة والنحلة لا تطرب إلا إذا وجدت نفسها في فضاء مزهر بالزهور تنتقل من زهرة إلى زهرة لتحول ما تكتسبه منها إلى عطور. هذا إذن هذا من باب الإنصاف له. لا أستشيره ممكن في صناعة ماكينة لكن لا أستشيره في تشغيل فكري، لا أستشيره في بند من بنود هويتي، لا أستشيره في مشروع من مشروعات ثقافية. ممكن أبني ورشة لكن ما أبني فكرة معه. أستاذنا الحبيب لو حابب توجه يعني إخواننا وأخواتنا اللي دايما يحبوك وينتظروا هذه اللمسات النورانية من الله سبحانه وتعالى يعني الآية دي لو واحد يقول لك أنا عايز أطبقها في حياتي الخاصة أنا ليا أصدقاء يعني عموميين وأصدقاء حميمين أعمل إيه مع الآية دي عشان أبقى فعلا النهي الشديد اللي في آخرها إن كنتم تعقلون دي أبقى أنا فعلا أعقل وأخذ عرضي. يعني إذا أحببنا فلنحب لله وإذا أبغضنا فلنبغض في الله وإذا تقربنا فلنتقرب بمن يقربني إلى الله وإذا تباعدت فأنا تباعد عن من يعني يريد أن يضع بيني وبين النور حاجزة. والمؤمن لا يصاحب من يساويه، لا يجب أن يصاحب من هو أفضل منه حتى إن رآه غافلا ذكره وإن رآه ذاكرا أعانه. ويجب أن يتصف هذا الصاحب بصفات ثلاث بعد الدندين الأولين دول. يعني إن رآني غافلا ذكرني وإن رآني ذاكرا أعانني وإن رأيته ذكرتني بالله رؤيته ودلني على الله حاله وزاد في علم منطقه. إن لم تكن هذه المواصفات الخمس فلا صدق. سبحان الله ما شاء الله قد تلا بالله. هيا أحب أذكر إخواني وأخواتي من هذا الكلام الطيب النفيس، فأن الإنسان بطبعه لابد أن يكون له صديق حميم اللي هو البطانة وصديق عام. في صديق العام افتح العلاقات كما شئت وانفتح على الناس، لأن هذا واجبنا أن ننفتح على الناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. أما العلاقات الحميمة والقريبة الإنسان يجد في نفسه يجد في صداه فلنأخذ وصية لقمان لابنه يا بني جالس العلماء، فما بيقول جالس واحد كان أفضل منك والأتقياء، فإنك إن تكو عالما ينفعك علمك وإن تكو جاهلا علموك، وإن نزلت عليهم رحمة وإن ذكرت الله أعانوك وإن نسيت ذكروك، وإن نزلت عليهم رحمة الله رحمت معهم. الحديث هم القوم لا يسقى بهم جليسهم. ثم في الجانب الآخر ولا تخالط السفهاء، المخالطة القريبة جدا اللي دخلوا داخل البطانة اللي دخلوا إلى الغرفة غرف الداخلية كما ذكر ثم الدكتور العربي، فإنك إن تكو عالما لن ينفعك علمك وإن تكو جاهلا زادوك جهلا وإن ذكرت الله لن يعينوك وإن غفلت عن ذكر الله زادوك غفلة وإن نزلت عليهم لعنة الله لعنت معهم. والله عز وجل ينادينا إذا كنا بين هؤلاء المنافقين والكافرين فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. في الحقيقة يعني هذه الكلمات يعني في آيات الله تبارك وتعالى هي نور وهداية لنا جميعا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى. لكن قبل ما نختم محتاجين يعني حكمة سريعة ووصية سريعة لكل المشاهدين والمشاهدات. المرء يحشر مع من يحب، فإن أحببت الصالحين حشرت معهم، وإن أحببت الآخرين فلينظر الإنسان مع من يريد أن يحشر. ما شاء الله. فما دكتور العربي، حاول أن تجعل من كل لقاء فرصة تعطيه تعطي لمن تلقاه زهرة يستنشق عبيرها من خلال ابتسامة وجهك. الله أكبر. ما شاء الله رحمة الله. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم. والحقيقة يعني نحن نسعد دائما، وأريد قبل أن أختم هذا البرنامج أننا عبر الأسية نحبكم في الله تبارك وتعالى، ونتوسل إلى الله عز وجل أن يرزقنا حبا فياضا للصالحين من عباد الله عز وجل. وأنا أشهد الله على يعني الهواء مباشرة أني أحب أخوينا وأستاذينا الكريمين الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي أبو أحمد والأستاذ الدكتور العربي الكساس، وأسأل الله أن يجمعنا بكم على الخير. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مبذل أقليل عندك أن توصف بالإيمان، أجب عنك ترجع يا من بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. Thank you.